فإن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون فإن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون ونسرح بالخيال فلا نبالي بقمع أو ملاحقة العيون فلا الأرق الكئيب يزور جفنا ولا الخوف المكبل بالأنين ولا الألم الممط ينال جسما ولا الكيد المبيت من خوني فلا الأرق الكئيب يزور جفنا ولا الخوف المكبل بالأنين ولا الألم المميط ينال جسما ولا الكيد المبيت من خوني عند الله أفق سرمدي فلا قيد هنالك يعتريني وعند الله تلتئم الجراح وينسى المرء آلام السنين عند الله أفق سرمدي فإن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون.